بسم الله. عرض سوا وصل. أي في شبكية ستنتقل هذياتها ضد أهداف إسرائيلية. إذا كان هناك أنت قاعد بتتفرج على إيه يا ابني؟ أهو بدور على أي حاجة وخلاص. طب بتجيب لنا الشاشة بتاعتنا يا عم. شاشة؟ شاشة إيه يا باي؟ الشاشة اللي بتقول شاشة تأخذك إلى جهنم. إذا وجدت شاشة تفسد العقائد، تنشر الدجل والخرافة والأحلام والأعشاب والأعمال المنافية للتوحيد، توافق على أصحاب البدع وما ينطبع في حس المتفرج من توكير ممثلي هذه البدع ممن يبيحون التمسح بالقبور والنذر لغير الله والحضور في الموالد الشركية، إذا وجدت شاشة تقضي على مفهوم البراءة من أعداء الله وأصحاب البدع من نفوس المشاهدين، تبقى شاشة مش رايحة في سلام. نلتقي بعد الفصل. ومعاناة اتصال هاتفي، ومين اللي هيرد على اتصال ده؟ فضيلة الشيخ الدكتور أستاذ البقش بجامعة الأونط قسم مدد يا أعشاب. سايبينه ليه في القنوات؟ قالوا بصراحة فرخة بكيش وبتبيض فلوس، ومين اللي هياخد البيض ده؟ صحيح، قناة تأخذك للعشاء. سمعت الملايين خرافات، كتب تكسب وقنوات تعلن، وهتك يا مكسب وشيلني وشيلك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويمكن ده علشان المصلحة يا مولانا. أين المصلحة الراجحة؟ وقد أحب الناس أهل البدعة بسبب ظهور أهل السنة معهم في مكان واحد عسلكم الله. أين المصلحة الراجحة بعد خلط السنة بالبدعة؟ أين المصلحة الراجحة بعد تخريب العقول وهدم الصحوة مستمر ولا يزال الهدم مستمر؟ أين المصلحة الراجحة بعد أن هدمنا عقيدة الولاء لأهل السنة وجعلنا الناس يحبون أهل البدعة ويرتاحون لهم ويطبقون ما يقولون؟ طيب نصدق مين ولا مين؟ وكم من العلاقات المحرمة تحدث بسبب الاتصالات بين الشباب وبين المشاهدات. الصوت الحلو هو اللي يعدي، هو اللي يعدي. امنع زوجتك، امنع أختك، امنع أمك إنها تتصل بالقنوات. خليك راجل، خليك راجل. نلتقي بعد الفصل. إذا وجدت بدعة قد زادت في قناة من القنوات حتى لو ادعت هذه القناة أنها تسير على طريق الجنة، ما تصدقهمش، ما تصدقهمش. لما يبقى فيها قناة واحد بيطلب رشوة، واحد بينشر بدعة، ولا إعلان العبايات اللي كان على الموديلات، الشاشة اللي تعمل كده في الناس تودي لفين؟ شاشة تأخذك إلى جهنم. تسعد بالذي وصى محمد، كل أهل الأرض تسعد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد. إعلانات القناة. الثلاجة العجيبة، إنها ثلاجة عجيبة حق، تعمل على زيادة استهلاك الكهرباء، وليس ذلك فحسب، فإن الثلاجة صنعت مزودة بسبعة أبواب. الباب الأول لحفظ الخضروات والفاكهة، والباب الثاني لحفظ الأطعمة، والباب الثالث عشان لو باب شقتك اتقفل ونسيت المفتاح تدخل منه، والباب الرابع والخامس والسادس والسابع للدعاية والإعلام، ما لهمش أي لازمة. إنها الثلاجة الأولى في العالم، اطلب العرض الآن، يسلك أينما كنت، احنا ما صدقنا لقيناك، هنجيبك هنجيبك. وبعدها على طول في نفس الإعلام، فسر حلمك وريح قلبك، الخط الساخن للأحلام، لدينا خبراء متخصصون في شفط الأموال. ومش عارف اللي بيفسروا دول، والله اقسم بالله العلي العظيم هم اول الناس عارفين انهم كذابين. وده قاعد بقى على الهوا، ده معانا اتصال، ده اللي بيحصل بقى. الو يا مولانا، انا بحبك في الله. الله يخليك يا اختي، وانا بحب جوزك جنبك، ما ده اللي ناقص. مش مهم يا مولانا، ما انت شيخ بقى. دخلنا في اللخبطه. السلام عليكم يا مولانا، انا شفت كذا كذا كذا. قال لها يبقى هتتجوزي يا اختي. قالت له انا متجوزه يا شيخ. قال لها كده يبقى هتطلق ان شاء الله. هي الأمة الإسلامية فائت من اللي هي فيه لما نيمها تاني، فدع صاحب الأحلام والأوهام والإسم أثاره عن طاعة الله مذهبا، ودعه يعش في غيه وضلاله على الأحلام يحيا ويبعث أشيبا، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أو ربا، ويعلم ما قد كان فيه حياته إذا حصلت أعماله كلها هبا. دعاة الهدى والأحلام من ذا يجيبه؟ فقال لداعي الأحلام أهلا ومرحبا. شاشة تأخذك لجهنم، وذلك لفضيلة الشيخ الداعية أيمن صيدح. والآن مع المادة. الحمد لله الذي امتن على عباده بالأسماع والأبصار، وكرم الإنسان ورفع له المقدار، واصطفى من عباده المتقين الأخيار، فوفقهم للطاعات وصرفهم عن المنكرات وأعد لهم عقب الدار. أحمده سبحانه، فهو الذي خلق المنطق واللسان، وأمر بالتعبد وذكر الرحمن، ونهى عن الغيبة ومنكر البيان، فسبحانه من إله عظيم، يحصي ويرقب، ما فيش حاجة هتروح عنده أبدا، يحصي ويرقب ويرضى ويغضب وينصب الميزان، يوم تنطق الجوارح وتبين الفضائح. فإذا هم قد أحصيت أعمالهم وهتكت أستارهم وفشت أسرارهم. واللي كان مستخبي هيبان، أحصيت أعمالهم هتكت أستارهم فشت أسرارهم، نطقت أيديهم وأرجلهم. فأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، هذا بيان: احذروا القنوات الفضائية، فإنها أساس كل فتنة وأصل كل بلية. فإليكم هذه النصيحة، ومن أجلكم أحبتي تلك الوصية. وكان يا مكان، في سالف العصر والأوان، بعض القنوات الفضائية سارت في بدايتها على طريق الجنة بفضل من الله ومنه، ونشرت على الآذان كتاب الله وصحيح السنة. وفي يوم من الأيام، ومن غير سلام ولا كلام، تغير الحال وطغى حب الشهرة وجمع المال بالنصب والزور والغش والاحتيال. SMS مسابقات، بعد ما حرمناها في القنوات أفتينا بإنها حلال. ليه؟ عشان الجيوب بدأت تقول هات. مسابقات بأموال المساكين، والمكسب يا غالي رايح لمين؟ وبعدها بدع وخرافات. فاحذروا أيها المشاهدون من أبالسة القنوات وشياطين الفضائيات. وعشان كده عنوان محاضرتنا الليلة بمشيئة الله تعالى، الذي أبدأ باسمه وتوحيده وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان محاضرتنا: شاشة تأخذك إلى جهنم. يا رب سلم. بعض الشاشات التي لبست عباءة الدين، وكل الشاشات التي تحارب الإسلام والمسلمين، إفساد العقائد، العري والسفور، الأحلام والأوهام، المسلسلات والأفلام، يبقى الشاشة رايحة لفين؟ طبعا عارفين. يا رب سلم من كل شاشة بتجرنا لجهنم. وفي جهنم مش هتقدر تغمض عينيك ولا تمدد رجليك. ده الدنيا لما تحرر شوية المكيفات بتشتغل، والمراوح تهاف هاف، والكل يجري على الشواطئ والبحار. فعلا مش هتقدر تغمض عينيك، صدقني، ولا تمدد رجليك. سلاسل وأغلال الأياد والأرجل المتكتفة، وفك نفسك يا بطل، مش هتقدر تشاور وتتمنظر. خش يا ابني بالكاميرا على ودني دي، وعشان شكلي يبقى حلو هاتني من الزاوية دي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. أصل الكتاب فيه عري، في أفلام، في مسلسلات، في عقائد فسدة، فيه رياء، فيه سمعة، فيه شهرة. يومها تصرخ وتقول: يا ليتها كانت القاضية، يا ريتني مت وما قمتش، ما أغنى عني مالي، فيلم حقق أرباح خيالية عشان ضحكت على المسلمين. خط الأوهام والأحلام، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. حتى المكانة والشهرة والكل جري منك، جماهيرك ومعجبينك والله ما هم نافعينك، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلاسل وأغلال، ما نفع المال، وفر منك الأهل والعيال، وتبدل الحال، ولم يبق لك إلا الله. فجهز نفسك يا ابن آدم للسؤال، فعلا في جهنم مش هتقدر تغمض عينيك ولا تمدد رجليك، وصدقني هتدفع كل اللي عليك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. طب ممكن أسأل سؤال يا مولانا؟ حقك اسألوا براحتك. ليه هتكلمنا في الموضوع ده مع العلم ان الناس مبسوطة من القنوات اللي بتقول دين؟ حتى الاخوة الملتزمين جابوا التلفزيون والدش ديش. وبعدين ما انت بتروح كمان يا مولانا. ايوه ده لا يمنع ان اللي يغلط نقول له انت غلطان، ولا نفضل في الهوى سوا، ولا الكاميرا هتاخدنا والشهرة هتتوهنا. يا مولانا انت بتتكلم في موضوع صعب جدا. بس ما فيش حد اكبر من كلمة اتق الله. قيلت لعمر بن الخطاب عموما انا هنصح واخلص نفسي، والكلام في الاخر مش ليا ولا للعلماء، والحكم لمن؟ لله. اقول والله المستعان كلام النهاردة من منطلق النصيحة، وعلمنا الرسول الحبيب ان الدين النصيحة، واعرف تماما ان النصيحة ثقيلة، فلا اريد ان ارسلها جبلا. ايها المشاهدون في كل مكان، قبل ما نقدم النصيحة والوصية لازم نعرف ان الوصية في ديننا ليست نظريات فلسفية ولا حكايات فضفضية، انما هي من اجل ان ننطلق بها من الواقع النظري الى الميدان العملي. لازم نطبق، مش كلام وبس، مش نعلق قلبنا بالهوى وكلام كتير مالهوش دواء ونطلع في الاخر نبيع كلام. ما توحد يا حبيبي من لا يغفل ولا ينام. نصيحتي لنفسي المقصرة ولكل مسلم ومسلمة، أرادوا طريق الأبرار وأنزلوا أنفسهم منازل الأطهار، وأحبوا الصالحين ولاء من أجل الله، ونبذوا بالبراء كل الفسقة الفجار. لذلك أصيح اليوم وأحذر، خلي بالك يا مسلم من أي شاشة تقربك لجهنم. هنتكلم بالأدلة ونلتزم بأدب الخلاف والبعد عن المذلة، ونقصد بالحديث توحيد الواحد القهار. سأكشف المستور وألقي أمامكم بالأسرار، وأحذر نفسي وأهلي وإياكم من شاشة تأخذنا إلى النار. فيا عشاق الفضائيات، ويا مدمن الشاشات، ويا غارقين في الشهوات والملذات، اشترينا الدش بحجة الدين، وسبنا المساجد وبعدنا عن كل راكع وساجد، وتوجهنا للقبلة الجديدة. خلينا الحياة سعيدة مع التلفزيونات، وظبط يا عم مع الأوروبي والنايلسن. هذه رسالتي وتلك نصيحتي من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولك أن تعرف أن الأمة اتفقت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبعث رسالتي إلى إخوة وأخوات من المؤمنين والمؤمنات، والله أحب لكم الخير والهدى، وأكره لكم الشر والردى. إلى كل المشاهدين المفتونين بالفضائيات والمخدوعين بحجة الدين، إنها صرخات نذير ونداءات تحذير، أهتف بها لعل عاصيا يتوب أو مفتونا يؤوب. اللهم تب علينا، إنها عبرات أنثرها بين يدي أقوام فتنت قلوبهم وتعلقت بالأحلام والأفلام والأوهام نفوسهم. ندائي إليكم، عودوا إلى الطريق الصحيح والعقيدة السليمة، انظروا في هذه القنوات فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهي بحق شاشة تقربك إلى جهنم، وليس من سمع كمن عاين وباين. أبرئ نفسي أمام الله وأحذر الأحبة مما رأيته وعاينته وشاهدته، بدع ومخالفات، كذب وافتراءات، ومعاكسات للأخوات والأمهات من خلال الكنترولات. امنع زوجتك، امنع أختك، امنع أمك، إنها تتصل بالقنوات. خليك راجل، يا تتصل أنت يا تقعد ساكت. لم عيالك ولم بناتك ولم أزواجك. وكم من العلاقات المحرمة تحدث بسبب الاتصالات بين الشباب وبين المشاهدات، والصوت الحلو هو اللي عد. ولو راجل يحل عد لازم يكون في اتفاق مسبق عشان ما يحرجش السادة الضيوف اللي ممكن يكونوا مستضيفين أمهات يكرموهم في عيد الأم، ولا يكون بيتكلموا عن عيد الحب بنضحك على خلق الله. كلام النهاردة مش على القنوات الإباحية اللي فيها ناس نسيوا يلبسوا، أو القنوات الغنائية اللي على الفاضي والمليان بيرقصوا، فهذا بالطبع أمر معروف ومكر على المسلمين مكشوف. مش معقولة هتبص القناة إباحية أو غنائية وهتحس إنها بتخدم الإسلام. دي حاجات بقى واضحة وظهر، هنتكلم عليها ليه؟ ويكفيهم قول الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كلامي مش على القنوات الإباحية أو القنوات الغنائية، إنما أصد الشاشة اللي ظاهرها حلو وباطنها مر، والتي ظن الناس أنها تمثل الإسلام وهي لم تغير في حال المسلمين، بل أضاعت حتى الملتزمين. وفي الحقيقة الشاشة اللي تحط لك سم في العسل أو تخلط لك بدعة في سنة، شاشة هتبعدنا بلا شك عن الجنة. سؤالي دلوقتي لكل من يسمعني، أنا لو شفت واحد بيحط لك سم في الأكل وسكت، هتسمحني؟ طبعا مش هتسمحني. طيب اللي بيحط للمسلمين بدعة في قلب السنة لو سكت، هتسمحني؟ لا شيء، بس تنصحهم الأول. نصحت. مفيش فايدة، يبقى لازم أبين للناس. هتسمحني لما سيب السم في الطعام؟ لو أنت سمحتني ربنا هيسامحني. اللي يضمن لي أن ربنا يسامحني لو سكت عن الغلط يقول لي. هنتكلم عن الشاشات بصفة عامة، وأنا لا أقصد شاشة بعينه، واللي على رأسه بطحة يحسس عليها ويعالجها. يبقى كلامي عن كل شاشة من برا يا الله، ومن جوه يعلم الله. القنوات اللي أصابت المسلم بالانفصام في الشخصية، معاملات غير المعاملات، وما خلف الكواليس تمثيل في تمثيل، وأقسم بالله على ذلك ولا أقصد فتنة، ولكن لا يجوز شرعا لأي قناة أن تدعي لنفسها أنها تمثل الإسلام، وأن تدعي لنفسها أنها قناة دينية بالرغم ما فيها من مخالفات، بل إن بعض القنوات تتألى على الله وتزعم أن كل ما فيها يوصل الجنة. فالعباية اللي بتتعرض على جسم واحدة وإن كانت تمثال تودي جنة؟ المروحة اللي بتعرض وواحدة نايمة جنب واحد على السرير تودي جنة؟ الشعارات التي ترفع في القنوات يجب أن تكون موافقة للشرع، خاصة أن في أفعال بتخالف العقيدة وتخالف السنة، فمن حكم على كل فعل له إن هو هيودي الجنة فهذا تألي على الله. وأنا أقسم بالله لو حد تاني بيقول الكلام ده لنزل فيه الشرايط وتعاملت فيه كتب والقواعد الفقهية بدأت تشتغل، إزاي نتألى على الله؟ طب ليه عديناها المسألة دي؟ هات من الآخر يا مولانا، إزاي نعرف الشاشة اللي تودي الجنة من الشاشة اللي تودي النار؟ ندخل في الموضوع. أول حاجة، فاقد الشيء لا يعطيه. بص للإدارة، نشوف القنوات من الداخل، وده مهم جدا جدا. النية، الاحترام، عدم الرشوة. تاني حاجة، انظر إلى عقيدة كل من في القناة، وركز على كلمة كل من في القناة. ثالثا، الصدق وعدم الإزواجية. رابعا، تعرف الهايف من إيه؟ من أحلامه طبعا يا مولانا. خامسا، أهداف القناة، هل هي نصرة الإسلام، إكرام العلماء، أم إسقاط هيبتهم وإهانتهم؟ سادسا، بص للفتاوي ذات البلاوي. سابعا، شهوة الكاميرات والرضا بالمخالفات. أنا ملاحظ يا مولانا أن أنت عملتهم سبع عناصر، متعمد ذلك والله. نفهم ليه بقى يا شيخ؟ عشان جهنم سبعة أبواب، ربنا يعافينا جميعا. نبدأ العرض وندخل الشاشات شاشة شاشة، وقناة قناة، وأمر أمر، وبالدور يا باشا، وقرب معايا على الشاشة، ومش عاوز أقول الشاشة في الهشاشة. هتعرف إن كانت الشاشة تودينا جنة ولا تودينا نار. العنصر الأول، الإدارة، وفاقد الشيء لا يعطيه. بص للقنوات من الداخل، أول حاجة الإدارة، عاملة زي القلب، لو انصلحت تتصلح القناة، لو فسدت تتفسد القناة. قال رسول الله في حديث البخاري ومسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عمرك شفت واحد يعيش من غير قلب؟ كذلك لا تحيا قناة بعد موت إدارتها، وإن كان هناك حياة فهي حياة لا معنى لها. يعني لو لقيت مديرين فاضيين للمعاكسات بين الموظفين والموظفات، وملابس تخالف الشرع، وسجاير في كل مكتب، وغيبة في المكتب ده، ونميمة في المكتب ده، ومجاملات وسوء في الأخلاق والمعاملات، تعرف على طول إن الفشل هو النتيجة، حتى لو بان قدام الناس إنه نجاح، لأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وأكيد الناس هتفرق في يوم من الأيام بين العسل والبصل. نصيحتي لمدير القنوات، أنا لا أقصد قناة بعينها، أنتم تمثلون الإسلام، خاصة في الإعلام، مش إحنا إعلام النبي؟ يعني المفروض تصلح البيت من الداخل وشيل المرائين والمنافقين وبين قوسين المرتشين، وركز على دي شويه. هناك الكثير والكثير من الأسرار لا أستطيع التصريح به ومعي الأدلة، والله سبحانه هو المطلع عالم الأسرار. يا شيخ ما تتجناش على الناس، رشاوي إيه وبتاع إيه، ده هم اللي بيقولوا لنا الرشوة حرام. هقول لك. شيخ فاضل الشيخ سيد الخلوي، اسمع الصوت واحكم بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ اتصلوا بي في قناة من القنوات وهو يتلو كتاب الله، طلب منه في قناة 1000 جنيه. قال لهم يا أخوانا أنا راجل فقير أحب الدعوة إلى الله ومن أهل القرآن. قالوا له يا راجل مش تقول كده، يعني أنت من أهل القرآن؟ أيوه. طب كفاية ابن أمية يا مدير القنوات الإسلامية، اصلحوا البيت من الداخل، شيل المرائين والمنافقين والمرتشين، وفتش في نفسك. أسرار وأسرار. القناة اللي تعمل كده تقرب الناس لفين؟ للجنة ولا للنار؟ عشان تاخد مساحة على الهوى، الكلام ده اتقال لي شخصيا وأقسم بالله على ذلك، عشان تاخد مساحة على الهوى لازم تأكل أحلى أكل، وقبل ما هتمضمض هتعرف تفضفض. حسبي الله ونعم الوكيل. نسيبنا من اللي بيحصل في القنوات من الداخل، احنا يهمنا الصورة الخارجية والشكل اللي قدامنا، طالما حلو تبقى قناة حلو. اعرف بقى ازاي يا شيخ اميز بين الشاشة دي والشاشة دي؟ اول حاجة نبص عليها العقائد. اذا وجدت شاشة تفسد العقائد، تنشر الدجل والخرافة والاحلام والاعشاب والاعمال المنافية للتوحيد، توافق على اصحاب البدع وما ينطبع في حس المتفرج من توقير ممثلي هذه البدع ممن يبيحون التمسح بالقبور والنذر لغير الله والحضور في الموالد الشركية، إذا وجدت شاشة تقضي على مفهوم البراءة من أعداء الله وأصحاب البدع من نفوس المشاهدين لأنهم يقدمونهم بصورة تعجبهم، فتلاقي واحد أصحاب بدع الناس بتموت فيه وبتوافق على أصحاب البدع لمجرد الألقاب. اللقب حل. فضيلة الشيخ الدكتور أستاذ البقش بجامعة الأونط قسم مدد يا أعشاب، طالما اللقب حلو ابعته للحلو لانه هيجيب فلوس كتير على طول، تعرف انك بدون مقاطعه اذا سمعت لهم رايح في دهن. واحد يقول كلام واحد تاني بعده على طول يجيبوه برنامج غير الكلام. يعني سمعت شيخ بيتكلم في مساله الذكر الجماعي وانه لا شيء فيه، وراح متصل بيه على طول واحد على الهواء مباشره من اللي بيروح الموالد. قال السلام عليكم يا شيخ. قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ والله يا دكتور انت منور الشاشة واحنا بنشوفك بنرتاح، كلامك حلو وشكلك حلو وكلك على بعضك حلو. طبعا الكلمتين دول خدروا مولانا. قال له اتفضل يا حاج. قال له ابني بيمنعني ان انا اروح الموال وانا لسه جاي دلوقتي من مولد سيد الدردير، وكنا بنذكر الله في المولد جماعة عند الضريح يا دكتور، والحمد لله لسه جاي دلوقتي من عند مولد الدردير، فلما سمعت كلامك الحلو وشفت شكلك الحيل وابني كان بيقول الكلام ده غلط ياب، قلت له بص بقى وشوف مولانا بيقول ايه يعني. طبعا مولانا انكسف يرد على الحج لانه قال له شكلك حيل وكلامك حيل وكلك على بعضك حيل، وكان بس ناقص يقول للفرقه اللي وراه ادخلوا بالموسيقى، وعلى فكره الدكتور بيحل الموسيقى. فانكسف يرد عليه بالحق وميع القضيه، اخذته شهوه الكاميرا وحب الظهور والشهره والقواعد الفقهيه اتمطت، أصبحت فريش الفريش ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. أين المصلحة الراجحة وقد أحب الناس أهل البدعة بسبب ظهور أهل السنة معهم في مكان واحد عسلكم الله؟ أين المصلحة الراجحة ومعاكسات تتم للأمهات بسبب الاتصالات؟ أين المصلحة الراجحة بعد خلط السنة بالبدعة؟ أين المصلحة الراجحة بعد تخريب العقول وهدم الصحوة مستمر ولا يزال الهدم مستمرا؟ أين المصلحة الراجحة بعد أن هدمنا عقيدة الولاء لأهل السنة وجعلنا الناس يحبون أهل البدعة ويرتاحون لهم ويطبقون ما يقولون؟ طيب نصدق مين ولا مين؟ أهل الذكر الجماعي البيه المحترم بيستند إلى أن عمر بن الخطاب خرج في منى فكبر، فكبر من سمعه وكبر من في منى حتى سمع أهل مكة التكبير. ده الكلام ده يا دكتور لأن الناس كانت نسي السنة المؤكدة، فذكرهم عمر بسنة مؤكدة بالتكبير في عيد الأضحى. إنما بالصورة بتاعة الصفوة الحجازية لبست الأمور على الناس. ألم تقرأ ما جاء عن معمر أن عمر بن عبد العزيز كان حسن الصوت بالقرآن؟ كان صوت سيدنا عمر بن عبد العزيز حلو جدا بالقرآن. فخرج يوما فقرأ وجهه، فسمع الناس صوته فاجتمعوا له، صوته حلو فالناس اتلمت من حواليه. فقال سعيد بن المسيب: فتنت الناس يا عمر، وهو بيقرأ قرآن، فتنت الناس يا عمر. قال فدخل انتهى على طول. الحق أحق أن يتبع، وما فيش حد أكبر من كلمة اتق الله. ألم تقرأ أو تسمع يا دكتور عن ابن مسعود أنه لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم فقال: يا قوم، لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة من ضلال؟ هجم الاثنين، يا أنتم أحسن من أصحاب النبي وبتفهموا عنهم، يا إما أنتم أصحاب ضلالة. اختار لك حاجة يا دكتور، يا بتفهم عن الصحابة يا أنت على ضلالة. لما تلاقي العقائد بالصورة دي يبقى الشاشة تاخدك لفين؟ لجنة؟ لجنة؟ ولا واخدانا على فين؟ أسأل الله العفو والعافية يا رب سلم من الشاشة اللي بتقرب لجهنم. عموما أنا هتكلم بهدوء، بس دي أمانة، وقد تحدثت مع مسؤول القنوات ولكن لا مجيب. بعض القنوات الإباحية الدينية، أنا أقصد كلمة إباحية دينية، زي القنوات اللي دفعت المسلمين للسحر والأوهام وعيشتهم في المنامات والأحلام، وبتضحك على الناس بالكذب والمسابقات لأي كلام. خالفوا بالكذب والدجل سنة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد الشاشة اللي تعمل كده بتقرب لجهنم. يا رب سلم. نلتقي بعد الفصل. كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار. هما بيعملوا كده. بعد كلام في السيرة ندخل على التدليس والكذب على الناس من خلال إعلانات تعرض في القنوات، نضيع في أوقات المسلمين، وهو كله كلام. اسمع نموذج من الإعلانات اللي عنده: الثلاجة العجيبة، إنها ثلاجة عجيبة حقا، تعمل على زيادة استهلاك الكهرباء، وليس ذلك فحسب، فإن الثلاجة صنعت مزودة بسبعة أبواب: الباب الأول لحفظ الخضروات والفاكهة، والباب الثاني لحفظ الأطعمة، والباب الثالث عشان لو باب شقتك اتقفل ونسيت المفتاح تدخل منه، والباب الرابع والخامس والسادس والسابع للدعاية والإعلام، ما لهمش أي لازمة. إنها الثلاجة الأولى في العالم، اطلب العرض الآن، يصلك أينما كنت، دحنا ما صدقنا لقيناك، هنجيبك هنجيبك. وبعدين عشان التمثيلية تكتمل ومعنا اتصال دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتريت أنا الثلاجة بتاعة المشايخ وكويسة جدا. يا ابني مش بتاعة المشايخ. ماليش دعوة، أنا مشتريها من قناة المشايخ. أحب أطمن السادة المخدوعين، الثلاجة حلوة، وبصراحة كده أنا بتصل أشكركم، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ها نحن قد عدنا بعد أن ضيعنا وقت المسلمين. لا بد أن نفرق بين كلام العالم وبين من يطلبون الدنيا من خلال الإعلانات. فالمشايخ يا أخواننا ما لهمش ذنب في مسألة السلع التي تعرض أثناء البرامج بتاعتهم. فإحنا بننبه إن مش كل حاجة تتباع بعد الشيخ ما يقول قال الله وقال رسول الله تبقى هي مية مية. هم ناس عندهم حبك. العنصر الثاني. العنصر الثاني. نبص بقى للي بيشنفوا أسمعنا بكلامه، واللي بيسحروا عينينا بمنظره، ونشوف مين اللي بيختاره. أنا عارف إن فيه ناس في القنوات محترمة، وبرضه أنا ما مقصدش قناة بعينه، واللي على راسه بطحة يحسس عليها ويعالجها ولازم يسيبها يعني مفتوحة. أنا عارف إن فيه ناس في القنوات محترمة، ولكن فيه ناس تانية محترمة. شفت واحد من الصنف الثاني بيتصل بشيخ من المشايخ الكبار، وللأسف ما كانش يعرف إن الشيخ ده حبيب لدي والصديق غالي، وهو لحد دلوقتي ما يعرفش الكلمتين دول. وسبحان الله من غير ما أقول له ساب القناة. ساب القناة. ساب القناة. واحد من بهوات الشاشات بيتصل. وطبعا أي داعية محترم بيستقبل الجميع بأسلوب حلو، ده المفروض. وبعد ما البيل محترم حط السماعة بيبص للي حواليه يقول لهم هو ده الشيخ اللي كنت بتقوله مش هيجي؟ أنا عارف المشايخ يا حبيبي، ده نجيبهم لك بالكبش، ده واقفين بالطابير بره، ده مجرد ما تتعمل لهم الكاميرا كده ريقهم يجري. عندك حق. عندك حق. عندك حق. عندك حق يا مدير، أصل الشاشة لها شهوة يا ولد. معذور يا مدير، العيب مش فيك، العيب فينا وفي حبايبنا. أنا عارف ومتأكد إنك قبل القنوات كنت تتمنى مش تقعد جنب شيخ من المشايخ، لأ ده أنت كنت تتمنى تبوس إيده. بس هنعمل إيه، الكاميرا لها سحر، ربنا يعافينا ويعافيكم. بص وشوف كلاكيت مرة تانية، ركز وانت تعرف المخلص من المرائي يا مسلم. يا مسلم. يا مسلم. صاحب العقيدة السليمة من صاحب البدع والخرافات. ادخل بالكاميرا شوية، اعمل زوم وبص كده وفرق بين العالم والصحفي. ولا يؤخذ العلم من صحفي وهو الذي يكتب كل ما يقول. الكتابة مش عيب، بس لازم يكون جواه علم. يعني ايه؟ يعني القرآن يكون حفظه، يعني الحديث بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون فهمه وعرف، مش كل حاجة من الورق. ايه الفرق بينه وبين مذيع الأخبار؟ ولذلك أنا أقدر جدا علماءنا الأفاضل أمثال الجبل فضيلة الشيخ محمد حسان، والعلامة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وفضيلة الشيخ مصطفى العدو. أنا تعلمت من تلميذ من تلامذته، ومش عاوز أقول بقى الداعية الجميل مسعد أنور لأنه صاحبي، وأعلنها بكل فخر، هناك من العلماء الأفاضل وكانوا من أسباب الصحوة الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي. خلاصة القول لابد أن أعلنها تماما، إن علماء الإسلام بخير، والأزهر لا ينضب معينه أبدا، هيشتغل ويجيب. فانت نق انت بتسمع مين. عموما هننتقل بالكاميرا عشان ناخد لقطة للإمام مالك بن أنس، شوفوا بيقول إيه. لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك. ما تاخدش العلم من الأربعة دول، مين هم يا إمام؟ لا تأخذ العلم من سفيه معلم بالسفه وإن كان أروى الناس، مجرد صحف. فالآية لا يستطيع تلاوتها والحديث لا يستطيع فهمه. إيه الفرق بينه وبين الرجل العادي؟ فإذا جئت بموضوع من الموضوعات وخطبة من الخطب ووضعتها أمام أحد الممثلين وأعدته، هيقدر يقول حلو وهيشاور حلو، وبرضه هخليه يطلق اللحية ويقصر الثياب ويعيط في الموضع اللي احنا عاوزين يعيط فيه. ما هو ممثل. لا يؤخذ العلم من سفيه معلم بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ العلم من كذاب يكذب في أحاديث الناس وهو ملء السمع والبصر، كذاب ومرائي بيضحك على كل. فلا يؤخذ العلم من مثل هذا حتى وإن لم يتهم بالكذب على رسول الله. حش النار عن عيالك واقلب من القناة اللي جايبة كذابين، ما تصدقهاش وما تسمعهاش. ولا يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس على هواه، عارف إن الشيء مخالف للشرع بس جاي على المعدة مستحسنه. هو عشان الفلوس هتمنى الجيوب، ما نصلحش العيوب، نسيب الناس في الضلال والأفلام والأحلام والأوهام. ولا يؤخذ العلم من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث، إن كان مش عارف هو بيقول إيه، زي الحمار يحمل أسفار. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين، فازاي الهداية هتيجي على ايده الغير؟ الصح صح صح صح صح كده ولا ايه؟ الشاشة اللي تجيب لك امثال ده هتوديك فين؟ ايه يا مولانا؟ ما كنت سيدنا نتدلع، ده انت كده حسستنا ان الشاشات والتلفزيون هيولع. قول يا مولانا، قول عرفنا عشان نسمع افلام ومسلسلات احسن من المشايخ. والله لو ده حكمك يبقى فعلا ما تستاهلش الا كده، والطيور على اشكالها تقع. فعلا انت كنت محطوط في الصف غلط والحساب قرب. الم تسمع كلام الله؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عاوز تروح عند أهل السراب روح، هتقول لي هسيب كل المشايخ وروح أسمع أفلام ومسلسلات؟ أنت بتهدد نفسك، واحد رايح لجهنم وبيهددني أنه رايح جهنم، ما تروح. طالما أنت عاوز تروح روح، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف. مش هو ده اللي يخليني أسكت عن الحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. نصدق في التعامل مع الناس، بلاش الرياء والنفاق. نسألك اللهم العفو والعافية. فإذا وجدت بدعة قد زادت في قناة من القنوات، حتى لو ادعت هذه القناة أنها تسير على طريق الجنة، ما تصدقهمش. لما يبقى فيها قناة واحد بيطلب رشوة، واحد بينشر بدعة، ولا إعلان العبايات اللي كان على الموديلات، الشاشة اللي تعمل كده في الناس تودي لفين؟ وكل محدثة في الدين بدعة. احكات البدعة دي يعني ايه؟ بدعة مولانا لغة ما أحدث على غير مثال سابق، واصطلاحا كل حادث في الأمور الدينية بعد رسول الله وخالف سنة رسول الله، أو هي طريقة في الدين مخترعة يراد بها مضاهاة الطريقة الشرعية. فإذا وجدت شاشة تلصق عادات الكفار بالعبادات، تبقى شاشة مش رايحة في سلامة. احكات البدعة دي يعني ايه بدعة مولانا؟ لغة ما أحدث على غير مثال سابق، واصطلاحا كل حادث في الأمور الدينية بعد رسول الله وخالف سنة رسول الله، أو هي طريقة في الدين مخترعة يراد بها مضاهاة الطريقة الشرعية. فإذا وجدت شاشة تلصق عادات الكفار بالعبادات، تبقى شاشة مش رايحة في سلامة. إذا وجدت شاشة تفسد العقائد من خلال بدع المعتزلة والخوارج والشيعة والمرجئة، تبقى شاشة ماشية في سكة الندام. اصحى يا صاحب البدعة، اصحى يا صاحب البدعة، فلن يقبل الله منك توبة إلا بعد أن تتبرأ من بدعتك وتدعو كل من اتبعك على ترك هذه البدعة. ده حديث الطبراني في الأوسط وصححه الألباني، كلام النبي. كلام النبي. كلام النبي. إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة حتى يتوب ويعلن توبته ويتبرأ من بدعته ويدعو كل من اتبعه إلى ترك هذه البدعة. والمبتدع لن يشرب من حوض رسول الله، لازم يتوب. لازم يتوب. قال النبي محمد في صحيح البخاري ومسلم: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقال لي: لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما ظهرت بدعة إلا أماتت سنة. صاحب البدعة ملعون، البدعة بريد الكفر، البدعة سبب الهلاك، البدعة سبب تفريق الأمة. وإذا قللنا من شأن البدعة، يا عم الحكاية خلاها سهلة بقى وعديها، التقليل من شأن البدعة يؤدي إلى الفسوق والعصيان. أصحاب البدعة تروج لهم القنوات. ممكن أنت متجنى عليهم يا شيخ؟ لو أنا متجنى عليهم. أحد هؤلاء المبتدعين التقى بالشيخ جلال الخطيب في قناة من القنوات، والشيخ جلال ده من العلماء الأجلاء، وأحسبه كذلك ولا أذكيه على الله. قابل في يوم من الأيام صاحبنا عسلكم الله، فبيسلم عليه وهو محني، الحركة بتاعته دي عشان يصعب على الناس. الشيخ جلال قال له: روح تطهر من البدعة ومن التمسح بالقبور والنذر لغير الله والموالد والشركيات اللي بتحصل حواليها، وبعدين تعالى سلم علي. فرد عليه بدهاء: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإزاي تكون عقيدتي سليمة وأخلص بنفسي في الدين؟ كيف لا أبرأ من المبتدعين؟ مش مصدقين؟ ادخلوا على الموقع بتاعه. يقدح في الصحابة ويتكلم عن معاوية بما لا يليق وعن أبي سفيان: ولا أستطيع القول بما قاله إلا ذلك الثائر الدفين. بنسأل سؤال سايبينه ليه في القنوات؟ قالوا: بصراحة فرخة بكشك وبتبيض فلوس. الله الله، ومين لا ياخد البيض ده؟ صحيح، قناة تأخذك للعشة. المسألة تجارية حتى لو فسدت العقائد، ده هم يضحك وهم يبكي. من ضمن الدجل والبدع اللي تودي في داهية، واحدة اتصلت على دكتور: السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا بحبك في الله يا شيخ. عسلك الله، درس بوجعني. من ايه يا بنتي؟ عندك علاج يا مولانا؟ طبعا طبعا طبعا، العلاجات كتير. حط ايدك على درسك وقولي قولي قولي ولو شاء لجعله ساكنا. مين اللي قال الكلام؟ مين اللي قال الكلام؟ واخرى تتصل وهي بتعيط بقى، والله احنا بنشوفك بنعيط، انت راجل حلو والايمان بيملا قلوبنا وبنرتاح لك. ايوه، ما صاحب البدعه الشيطان بيلبس على اللي بيسمعوه. ابني قلبه اسود من ناحيه عمته، اعمل له ايه؟ حفظك ورعاك وعسلك، هتخلي ابنك نايم وتتوضي وتخش على الولا وهو نايم وتحط ايديك على قلبه اللي هو اسود من ناحيه عمته وتقولي وبيضت عيناه من الحزن. قوليها 30 مره. انت راح تبيض قلبه ولا تعمي عينه؟ انت ناقص يا مولانا تقول لها وهات الغسيل اللي فيه بقع وحطيها وقولي وبيضت، يوم يبيض. ما انزل الله بهذا من سلطان. فين الدليل؟ فين الدليل؟ يا ناس اتقوا الله، ولا شهوه الكاميرا عمتكم والفلوس خربت عقولكم؟ كل ده عشان الفلوس؟ سمعت الملايين خرافات، كتب تكسب وقنوات تعلن وهاتك يا مكسب وشيلني وشيلك. لو بالحلال والسنه ماشي، ربنا يزيدك ويزيدنا من الخير، لكن من فلوس الغلابة ربنا يهدينا ويهديك يا دكتور. بعض الناس هيقولوا انت متجن عليه. يا سيدي اعتبرني ان انا كذاب، اتحدى على الهواء مباشرة في نفس البرنامج بتاعه ان يطلع يقول انا بريء من النذر لغير الله، وابرأ من التمسح بالاحجار والقبور، ومن القول مدد يا فلان ويا علان. طب لو عمل كده يا مولانا، اقسم بالله العظيم هبص رجله على الهواء مباشرة. اساتذة الجامعات اتحايلوا عليك يا راجل وما فيش فايدة. أغلب ظني إنك مش هتعملها، لأن المكسب كله من هنا والمكانة كلها من هنا. من هنا. وإن عملتها بقى حلو وتبرأت من اللي عليك، هتحرجني لأن هندل أبوس رجليك، لكني أدين بذلك لله أنني أول من جعلك تتبرأ من البدع والخرافات، وأهم حاجة الحق يبان. اتفقنا؟ عسلكم الله. واحد من الناس سألني بنلاقي بعض القنوات يا مولانا علماء مخلصين وهم بإذن الله كتير، ولكن في نفس القناة تلاقي مبتدعين. فقلت له يا عم الحج، وإحنا مالنا وماله؟ قال إزاي مولانا؟ ما هو كله بيطلع من تحت عباية القناة، لأن كل اللي جاي محسوب للي في القناة دي، خاصة إذا كان اللي في القناة علماء هم من أسباب الصحوة في مصر والعالم الإسلامي، فكل حاجة هتيجي تحت العباية صح حتى لو كان بدعة. قلت له إزاي؟ قال لي أيوة. أنا أعرف واحد مبتدع له كتب، الآن انتشرت كتبه كانتشار النار في الهشيم، خاصة بين الملتزمين لأنه جاي في قناة فيها مخلصين، فليه بيسمحوا لده ولده؟ قلت له يمكن ما عندهمش تلفزيون. قال لي ليه؟ تلفزيون حرام؟ طالعين فيه ليه؟ واللي مش عارف إيه اللي بيتم في مكان ما يروحوه. قلت له اهدى يا عم الحاج. قال لي اهدى إيه؟ طب أرد على الرجل ده إزاي؟ للأسف العقائد تلبست على الناس. ده أنا كنت مرة في محاضرة في جامعة من الجامعات، وجاءني سؤال من أخت بتقول أنا بقرأ سورة ياسين 24 مرة في اليوم والليلة، مين اللي قال الكلام ده؟ جاءني الرد أحمد الله أن علمني وعوضنا على الله وعسلكم الله. فقلت يا أخوانا ما جاش الكلام ده عن النبي. جاءني الرد انت هتفهم اكتر من المشايخ الكبار، لو كان في الراجل ده حاجه كانوا منعوه. يا اخوانا تم تسمعوا كلام المشايخ الكبار، الشاشه اللي بتجيب ناس بالطريقه دي، المفروض انك تمسك ماشه وانت بتقلب الزرار بتاع القناه عشان فيه نار. وبسال احد المسؤولين في قناه من القنوات المحترمه، انتوا سايبينه ليه في القناه؟ لقيت واحد مسؤول بيقول ايه، اقول لك على السر. تلقوه. قال لي على فكرة ما نقدرش نشيل فلان اللي انت بتقول عليه التعبدة. ليه؟ قال لي اصل القناة تتقفل لانه مفروض علينا. قلت له والله؟ قال لي والله. قلت له طيب. عسلك الله. قال لي ومش هو بس، ده في ناس تاني. قلت له والله؟ قال لي والله. قلت له طيب، اكرم ان احنا نقعد في بيوتنا من ان احنا نقبل بدعة. يا ناس اتقوا الله، ولا شهوة الكاميرا عمتكم والفلوس خربت عقولكم. سمعتوا الملايين خرافات، وأهم حاجة الحق يبان، وبلاش ننيم الناس في الكسل وشعارنا يبقى مددي عسل. ونلتقي بعد الفاصل. أيها المؤمن تكلم، أيها المؤمن تكلم، أيها المؤمن تكلم، إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم، ولا تخش إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. واسمعوا كلام الله. فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وها نحن قد عدنا. تعلمون يا علماءنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يشرع لأمته أن يدعو أحد أحدا من الأحياء أو الأموات، ولا الأنبياء ولا غيرهم، ولا بلفظ الاستعانة مدد، ولا بلفظ الاستغاثة أغثنا، ولا بغيره. لذلك أقول لعلمائنا الأفاضل الذين هم بحق ومن غير مجاملة من أسباب الصحوة الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي أجمع: لا خير في علم يأتي من مكان فيه بدعة. وهسأل سؤال: لو أن أحدكم رآني في مولد من الموالد اللي بتتعمل دي، ونصبت خيمتي بجوار خيمة من ينذرون لغير الله ويطلبون المدد من الموتى، لو شفتني هناك، حتى لو أنا تحت الخيمة بأقيم السنة وماشي على منهج السلف الصالح، سؤال الأساتذة وعلماء المخلصين هتقولوا علي إيه؟ وقبل أن أذكر، أنا أفخر بالتراب الذي يأتيني من تحت أقدامكم وأتزين به كأنه تاج على رأسي، ولكن من أجل دين الله. ما تزعلوش من كلمة اتقوا الله. إما أن نطرد المبتدعين والمهرجين أو نرفع الخيام بتاعتنا ونسيب القنوات. سؤالي: شاشة فيها بدعة هتودينا فيها؟ بكرة نلاقي الناس كلها رايحة لشيخ العرب والكل بينادي: جاي لك ماشي، جاي لك ماشي. نلتقي بعد الفاصل. بصراحة أحسن إعلان نقدمه في هذا الفاصل قشارة السوداني بالتركيبة الأمريكية، إنها قشارة تساعدك على تقشير السوداني. ضع السوداني من هذه الناحية، انظر إلى الناحية الأخرى، ماذا ترون؟ إنها قد أخرجت بطاطس مشوية. وهذه هي المفاجأة الأمريكية، إن إحنا نقلب العملية بدعة ونخش على شغل الموالد والصوفية. هذه القشارة التي صنعت خصيصا لشغل المسلمين هيطبقوا السنة ولا يأشروا؟ أنت بتضحك، بس ده اللي بيحصل فعلا في القنوات. بعد كلام جميل حلو قوي، يا لها من قشارة. بصوا وشوفوا، خليك واعي وانظر إلى من يتحدثون، لأن هناك من القنوات اللي لبست عباءة الدين خلطت العقائد وكذبت على الناس، لأنها قناة دينية فهي الأخطر على الإسلام من القناة الغنائية، لأن كل اللي هيجي فيها صح. حتى لما واحدة تقول للشيخ: بحبك يا شيخ وأنا بعشقك، الشيخ بيبقى حلو وفرحان. ترضاها زوجتك يا مولانا؟ شاشة تضع سم بعسل. يعني في يوم عيد الأم مشايخ يقولوا بدعة، وبعد ما الشيخ يفضفض عن اللي في قلبه يروحوا مدخلين نشيد عن الأم في نفس اليوم، ويجيبوا كم أم يكرموها ويعملوا لها مسابقات عمر. والله دي قنوات عاوز عمر، ويستغلوا رقة قلب الناس لما يشوفوا واحدة طالعة الشاشة تعيط. وكنا بنقول على المسابقات دي قبل كده أمار قال إيه: لما قناة دينية تعملها تبقى حلال، أصدق مين وأكذب مين؟ ده ناقص يقولولنا لدينا خبراء متخصصون في الأمار الحلال. أما وأشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر، أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر. قناة تضع السم في العسل. أخ اسمه هلال يتصل على الهواء مباشرة بالبهوات، وهم جايبين اتنين من الأمهات يكرموهم في عيد الأم، يقول لهم: اتقوا الله، الشيخ لسه قايل حرام وانتوا بتكرموها في عيد الأم؟ طبعا هذا الأخ الفاضل من المرج وله سنترال وشاهد عيان على المسألة، اتصل بعد كده مش ممكن يحولوه تاني. عاوز تقول ايه وهتعرض في ايه لدرجة ان اتصل بيها قال لي بحبك في الله وانت واحد من النصابين. قلت له ما انت اللي غلطان، ما تتصل بدل ما تحرج المشايخ تقول له منور يا شيخ، انت جميل قوي على الشاشة، انا اختي بتحبك والعيلة كلها بتحبك، صدقني هيحولوك على طول بعد كده. إذا وجدنا قناة تقدم البدعة وتميع العقائد وتقلل من قدر من فيها من علماء السنة تبقى مش هتوديك أبدا جنة وما فيش فاصل. أما مسألة الأحلام هذه فأجدها في كثير من القنوات عامة وطم، والعلماء عارفين أن 99.9% ضلال في ضلال وضحك على الدقول وهبش يا آيم من النايم. وبرغم هذا الضلال لم أجد من يقف بحزم وبإخلاص ضد هذه المهزلة. أي نعم مهزلة والله، أستاذ لغة في جامعة يتصل بشيخ الخطيب ويسبه يقول له يا كذاب أنت وكذابين، 250 جنيه أتصل على التليفون لتفسير الأحلام. الشيخ قال له يا راجل اتق الله، ده أنت دكتور في جامعة إزاي تصدق الأوهام؟ قال له ما صدقش ليه، أنا أستاذ لغة مش أستاذ فقه. والله أخشى هذه الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون. وانت مش شايفهم يا داعية ويا عالم، الناس بيقلدوك واللي هتسكت عنه هيزودوه. وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به، وإذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله، وإن زانك العلم الذي قد حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله، ومن لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. ولا هي مسألة كلام وبس، ومهازل بتحصل في الأحلام. شفت قناة من القنوات واحد يقول امسك، وانت بتشوف يا شيخ، وانت شايف نعمة يعني؟ طبعا لازم اعرف ايه اللي بيتقال حواليا، انما واحد يسألني اجيب دش اقول له لا حرام، وانا تاني يوم اروح طلع في القنوات واقعد اوش ومالي الشاشات، وبعدين تيجي تتصل علي تقول لي يا شيخ في غلط في القنوات اللي انت بتيجي فيها، اقول لك اصل ما عنديش تلفزيون. ده كلام لا يعقل صراحة، انا ما عنتش فاهم. بص وشوف القنوات اللي ادعت انها توديك جنة، يطلع واحد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز بس ده كلام النبي، الرؤية الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. يعني ما حدش يتصل على الهوى ويكلم الشيخ، يا شيخ ده النبي قال الرؤية الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، فأنا بحب الشيخ فبكلمه. أيوة يا حبيبي، بس أنت بتكلمه ملايين سمعينا منهم ناس ما بيحبكش، يبقى أنت خلفت أمر النبي. وإن رأى أحدكم ما يكره، ركز هنا بقى، فليدفل عن يساره الثلاث وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. خلي بالك، هم اللي لسه قايلين كلام النبي ولا يحدث بها أحدا، وبعدها على طول في نفس الإعلان يقولك إيه، لدينا خبراء متخصصون في تفسير الرؤى والأحلام، اتصل بنا فسر حلمك وريح قلبك. الخط الساخن للأحلام، لدينا خبراء متخصصون في شفط الأموال. تفسير الأحلام وتأويل الرؤى له ضوابط كثيرة جدا، ولازم نعرف إنه منه من الله على بعض عباده. قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن يدعي لنفسه أن الله سبحانه وتعالى خصه ببعض هذه الأشياء فليأتنا. ومش عارف اللي بيفسروا دول، والله أقسم بالله العلي العظيم هم أول ناس عارفين إنهم كذابين. قال الله تعالى ليوسف ونعلمك من تأويل الأحاديث. ابن سيرين هذا الكتاب المغلوط كانت تعرض عليه 100 رؤية لا يفسر منها إلا واحدة، وده قاعد بقى على الهوى. ده معانا اتصال، ده اللي بيحصل بقى. قالوا يا مولان انا بحبك في الله. الله يخليك يا اختي وانا بحبك. مش مهم يا مولانا، ما انت شيخ بقى. دخلنا في اللخبطه. انت عارف ان حب المغنيين والممثلين شهوه، وحب المشايخ شبهه، لان الواحده تستحي انها تعلن بحب المغني والممثل قدام الناس، خاصه اذا كانت ملتزمه. انما الشيخ لا تستحي الاخت المسلمه انها تعلن بحب الشيخ على الهوى مباشره، بل بالعكس، ده في قلب الشوارع، في قلب الشوارع. يعني ممكن تلاقي اخ ملتزم زوجته راكبه معاه في العربيه، يوم الاخ الملتزم يقول لزوجته فضلت الشيخ فلان، تقول له بحبك يا شيخ وتشاور. هل زوجها يقول لها عيب؟ لا لا، ده ممكن تلاقي واحد يقول لها ايه، علي صوتك شويه يا بيت، سمعي مولان بحبك يا شيخ في الشارع، وتفخر والشيخ ينبسط، الشيخ ينبسط، الشيخ ينبسط، ويفخر ان في واحده بتقول له انا بعشقك. خاصه ان معظم الكنترولات لا يسمحون الا بالصوت الحلو للحديث على الشاشه، لانهم بيخافوا من الرجاله عشان ممكن يحرجوهم. المهم، سمعت في احدى القنوات واحده بتقول رؤية، السلام عليكم مولانا، انا شفت كذا كذا كذا. قال لها يبقى هتتجوزي يا اختي. قالت له انا متجوزه يا شيخ. قال لها كده يبقى هتطلق ان شاء الله. نضيع في وقت المسلمين. الناس بتكسب بالعافيه يا اخواننا اللقمه الحلال، تاخدوها منهم بسهوله. المهم لازم نفسر وخلاص. واحد اتصل بشيخ، السلام عليكم مولانا، انا لسه حلمانه لك حلم دلوقتي طازه. شفت ان تعبان اسود بيجري وراي وانا اجري، وهو يجري وانا اجري، وانا اجري وهو يجري وانا اجري، وانا اجري، وراح جاء مولانا وعضدني في رجلي. قال لها اليمين ولا الشمال؟ ده في رجل الكنبه يا مولانا. ايه الكلام الفردي؟ وطبعا في احلام بقى ابن سيرين ما سمعش عنها. شغلنا المسلمين في التفاهات. واحده جايه من اسكندريه بتبحث عن شيخ من المشايخ بتوع الاحلام، فقابلها راجل محترم كبير بيقول لها انت عاوزاه ليه يا اختي؟ قالت احنا اتنين مدرسات وشفنا حلم عجيب قوي، زميلتي شافت انها بتاكل جاتوه وانا شفت ان انا باكل جلاس. قال لها جلاس جاتوه؟ جاتوه. ما توحد الله. سؤال بس اساله لعلماء الغيب، خليك صادق مع نفسك وراقب الله، انت مقتنع باللي انت بتعمله؟ جايز تكون مقتنع، الله اعلم، الله اعلم. طب نعمل ايه يا مولانا؟ نسيب الاحلام بتاعتنا تنغص علينا حياتنا؟ هي الأمة الإسلامية فاقت من اللي هي فيه لما نيمها تاني. فدع صاحب الأحلام والأوهام والإس إم إس وما اختاره عن طاعة الله مذهبا، ودعه يعش في غيه وضلاله على الأحلام يحيا ويبعث أشيبا. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ما خف أو ربا، ويعلم ما قد كان فيه حياته إذا حصلت أعماله كلها هبا. دعاة الهدى والأحلام من ذا يجيبه؟ فقال لداعي الأحلام أهلا ومرحبا. تلك الأوهام والأحلام محاذاة لله ولرسوله، وشرك أكبر بادعاء علم الغيب، وأصغر ووالله هذا ريب، وتعدي على الرسل الكرام بتأويل ما يقولون في الرؤى والأحلام. وكم نصحناهم وما استمعوا، وكم وعظناهم وما اتعظوا، يفسرون بغير علم من الله. وركز بكلمة من الله، اعتداء على الله وعلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. عاش الناس بسببهم في أوهام، وشغلوا أنفسهم بالأحلام. أرى واحدا منهم عطل الناس وترزق بالكذب بحجة التفسير والتأويل، فأصاب الناس بالكسل وابتلاهم بالنوم في العسل. اصحوا يا ناس، شاب في الثانوية العامة كان متفوقا، وبسبب رؤيا من رؤى علماء الغيب، لما الناس سمعت هذه الرؤيا إن اللي يشوف كذا كذا هيموت، ولد شباب في الثانوية العامة نفسيته ما تحملتش، كان شاف نفس الرؤية وكان من المتفوقين في أولى سنة وثانية سنة وفي ثالثة سنة، واتخبل بسبب علماء الغيب بتوع الأحلام. وبدل التفوق والنجاح بدا الفشل في الأفق ولاح، وبعد عن العلم بعد المشرق والمغرب، وسقط بعد الفلاح. شغلوا الناس، أيوة يا مدام انت أكلت دردمية ولا جلاس؟ الحمد لله إن ما طلعتش جاتوه. هذا الذي يحدث بهذا منين جابوه؟ منين جابوه؟ هنقول شوية ألقاب وشوية شهادات محطوطين تحت الباط. ما كم من الناس معاها شهادات ومسكة مروحة وبتلف في الموالد، بلد شهادات صحيح. نلتقي بعد الفاصل ومعانا الإعلان ده. أيها المسلمون في كل مكان، لقد اكتشفنا لكم جديدا، يا من اتحرمتم من الإنجاب إذاعتنا ناوية تعلمكم، من غير ما تبحث على الأسباب هنفضي منكم جيوبكم. المرهم العجيب تنجب أولادا في خلال 20 يوم. ليه؟ العيلة يطلع أدعوا للصباح ولا مش فاهم؟ عيالي هدي الله تيجي دي. أي نعم أنت مطالب شرعا إنك تتخذ الأسباب، ولكن لا بد أن تصحح العقائد عند الناس أن مسبب الأسباب سبحانه هو الذي يهب لمن يشاء. انظر إلى كلام الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ده الكلام ده وما فيش أسباب تمنع الإنجاب. يهب هو العطاء من قبل الله من غير سبب. طب لو أنا متزوج وعندي أسباب تمنع الإنجاب، كما قال زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فوهبه الله، أعطاه. فين الأسباب؟ واحد يقول لي بس كان متزوج خد السبب. طب إيه رأيك بقى مريم يجي لها جبريل فتسأله: أنت مين؟ قال: أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي. أي اللي متجوز وعندك أسباب تمنع الإنجاب رب هب لي، ويلي متجوز وما عندكش أسباب تمنع الإنجاب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ويلي ما اتجوزتش خالص، أدي مريم عليها السلام يعطيها الله ولدا بهبة: لأهب لك غلاما زكي. وإحنا نقول المرأة ما يجيب لنا عيال في خلال 21 يوم، عيالها تطلع قد كده. حتى أخ فضل اتصل بيها قول له: مولانا أنا عكفت عن الجواز خلاص مش هتزوج. تقول له: ليه؟ أنا أجيب له حقين كده وأقعد جنبهم إن شاء الله ربنا يرزقني بكام عيل طالما الحبوب هي اللي هتجيب. ونلتقي بعد الفاصل. بيئة ترعى حماك وبها تمضي خطاك في طريق من ضياء تكمل الشوط الطويل شوط تبليغ النبيل داعيا جم العطاء. بارك الله الوليد بارك الله الوليد بارك الله الوليد بارك الله الوليد. كل مولود يجيء شمعة فينا تضيء أكثروا من ذي الشموع أكثروا من ذي الشموع. مرحبا أهلا وليدي يوم أن أقبلت عيدي. وصلنا للفتاوي ذات البلاوي. بعض علماء الشهرة والفضائيات يفتون بالفتاوي المدمرة المضيعة. رأينا على الهواء مباشرة أحد اللاعبين المشهورين اتصل بعالم على الهواء يسأله في موضوع الأغاني وإنه هيغني لزميل له هيعتزل، وطبعا قال له: هغني يا مولانا بالموسيقى. فأحلها له الدكتور المحترم ومات اللاعب بعد أن غنى ومش عارف هيقول لربنا إيه يوم القيامة. من ضمن الفتاوى ذات البلاوي: تقدم شاب لخطبتي يا مولانا ويعمل في بنك غير إسلامي، فهل أوافق عليه أم أرفضه؟ فقال: أعزكم الله وبارك لكم وفيكم وبكم وعندكم وجنبكم، ونسي يقول وعسلكم. قال: وما زالت الفتوى على موقعه: العمل في البنوك الربوية، ركز بس العمل في البنوك الربوية حلال. خلي بالك من كلمة البنوك الربوية. حتى يا راجل لو عاوز تقول البنوك حلال ما تقولش الربوية. ده ناقصنا قعد واحد بيمشينا في القناة معانا الربا الحلال ومعانا الزنا الحلال، ما ضل ناقص. لأنه بيقول العمل في البنوك الربوية، ركز، قال الربوية حلال. خل النفاق لأهله وعليك فالتمس الطريقة وارغب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا فلا تجالس إلا الفضلاء، ما تسمعش الدول وشوف هتشوف مين. ما هذا الخلط الذي يحدث في القنوات؟ قنوات تدعي أنها تسير في طريق جنة وهي تخلط على الناس أمر العقيدة. سؤال بس لله: صار القدوة بسبب الشاشات المخلطة، يا إما ممثل يا إما مغني يا إما راقصة يا إما لاعب يا إما مبتدع، زادت أعباء الأسرة بسبب الكل عاوز دلوقتي يشتري دش وتلفزيون عشان المشايخ عادوا بيطلعوا فيه، ذهاب الغيرة من البيوت بسبب ان البنات دلوقتي بيقعدوا يبحلقوا في المشايخ في التلفزيونات، والستات ذهاب الغيرة المحمودة من استمراء النظر الى مشاهد الاختلاط وكشف الزوجة على الاجانب حتى لو كان الامر مع المشايخ. أخلاقيا زي ما قالت مخرجة فيلم مذكرات مراهقة انتقدت بشدة الوجوه الجديدة من الممثلات اللاتي يرفضن القبلات والأحضان الدافئة أو الظهور بقميص نوم قائلة من ترفض كل ذلك لتترك التمثيل لمن يقبله. قالت لهم واحنا فاضيين اللي عاوز يمثل يوافق على كل. يا مولانا ده أيوة دول بتوع التمثيل والرأس. أنا سمعتها من أحد المسؤولين بقول له انتوا جايبين المبتدع ده ليه؟ قال لي سر أقول لك عليه، مفروض علينا وإلا القناة هتتقفل، أقسم بالله هذا ما حصل. يعني لازم نقبل التمثيل. ما الفرق بين مذكرات مراهقة وبين هذا السر؟ يا نقبل المبتدع يا نقفل القناة، ويا تقبل الأحضان والقبلات يا ما تمثليش. كم أضاعت القنوات من صلاة الفجر من جراء السهر على مشاهدة ما يعرض في الشاشات، التأخر من الملتزمين عن أداء الصلوات في أوقاتها فضلا عن أدائها في المساجد للرجال بسبب تعلق القلب بهذه القنوات، واختلفت الفتاوي في المسألة أنزل أصلي ولا أصلي في بيتي، أين حب المساجد وإعمارها والتآلف والتعارف بين المسلمين وهو ده الهدف اللي ربنا شرع من أجله الدين، قنوات تطعن في بعض ما جاءت به الشريعة من أحكام كالحجاب وتعدد الزوجات، تحريف الحقائق التاريخية الثابتة بإظهار المبتدع على أنه من أهل السنة والظالم على أنه مظلوم. يا لها من أضرار. أضرت الشاشات بحاسة البصر وهي نعمة سيسأل عنها العبد يوم القيامة، تسارعت ضربات القلب وارتفاع الضغط والتوتر الحسي والعصبي بسبب ما يحدث من مجادلات لا يستطيع من يجلس أمام الشاشات أن يرد عليها. يا رجل ريح نفسك، اقعد اقرأ قرآن، صلي على النبي محمد، اقعد مع عالم مباشرة اسأله. صدقني ما هتقدر أبدا تتحكم في أولادك. اللي هيقول العيب فيك وفي أولادك اللي بيتكلم الكلام ده، فهذا كلام من لا يعرف أمر المصالح والمفاسد إلا عند التساهل في أمور الشرع، فيخالف الحديث مراعاة للمصلحة، فإن كانت المصلحة العامة مع النص قال أنا لا دخل لي. وبعد أن كانت المنتقبة تغض بصرها عن بائع البصل وهي تشتري منه بسوادها، أصبحت تنظر إلى الشيخ وتحملك وهي تجلس أمامه بثياب نومه. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. يا اللي انت خلاص قررت وصممت يكون عندك هذا الجهاز، لا أدعو كما يظن البعض إلى التخلف، فالكمبيوتر ممكن يحل الإشكال وتقدر تحفظه أكثر من التلفاز، وركز على القنوات وضبط حالك. وبعدين لما تلاقي الحكاية ابنك وزوجتك مش هيقدروا يفهموا يسمعوا مين ويسكتوا عند مين، تلغي المسألة من أولها لآخرها. فين دروس العلم؟ فين المساجد اللي تتملي؟ فين الواحد يجمع أسرته بعيد عن الصنم المسمى بالتلفاز؟ فين؟ فين؟ فين؟ فين؟ فين؟ ابنك يخرج بره وانت لسه عايش في الأوهام والأحلام، يوم يفكلك التشفير اللي انت عامله ويبدأ يتفرج. زوجتك، زوجتك، زوجتك، ما يمكن الشيطان يلعب بعقلها تقول اما اشوف أغنية ولا حاجة بدل ما زوجي كده عقدني في حياتي، أتفرج على مصارعة، أشوف الناس اللي بجد بدل المرحوم اللي أنا متزوجاه. قنوات وقنوات. أخي الحبيب، إزاي أسمح على شاشة من الشاشات الإسلامية الاختلاط بين البنات والأولاد؟ إزاي؟ واحدة عندها 9 سنين وعشر سنين وحداشر سنة والشيخ يقولها بتحلمي بإيه يا حبيبتي؟ حبيبتك مين ده تنفع مراتك؟ تنفع زوجتك؟ النبي محمد اتزوج السيدة عائشة عندها كم سنة يا مولانا؟ يا من تقلب في القنوات الفضائية ليل نهار، من فيلم إلى مسلسل، ومن رقصة إلى أغنية، ومن ذنب إلى معصية، ومن صغيرة إلى كبيرة. فاللهم من كاد لنا وللمسلمين فاجعل كيده في نحره. أنا مش عارف أنصح مين. ليس العيب في الخطأ، إنما العيب في أن نتمادى في الخطأ. أنا أعلنها وبكل فخر أنني أخطأت في بادي أمري، والآن أنا أحبو في طريق العلم، لكن طالما عرفت لازم أصلح الورق. وأنا عن نفسي برد على نفسي بشريط، هل يقلل من قدري أن أقول على الخطأ خطأ؟ لا لا لا. كيف أرضي الناس؟ فهل أبحث عن رضا الناس أم أبحث عن رضا الله؟ فلا أحد يستطيع أن يرضي جميع الناس. ضحكت فقالوا ألا تحتشم، لو ضحكت هيقولوا لي تحشم شوي. بكيت فقالوا ألا تبتسم، لما عيط يقولوا لي يا راجل فكه. بسمت فقالوا يرائي بها، حتى لما جيت ابتسم قالوا ده برائي. ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم. يقولون شذا إذا قلت لا، وإن مع حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد من أن أذم. اللي عاوز يرضي الناس هيذموه، واللي يرضي الخالق العظيم في الوقت ده بس هيمدحوه. فخلكم مع ربنا، وحدوه. فالكلمة اللي بتقول سيب العوام يشوفوها، العوام دولي أحيانا قلبهم بيحس عني وعن أي حد، يعني في يوم من الأيام هيكتشفوا الخطأ، وما يصحش إن إحنا نسيب الناس ونميع أمر الدين. لا أريد أن ألتقي بعد الفصل، لكني سأقول: إلهي وسيدي ومولاي، أتيت إليك تائبا، تركت باب رحمتك ورضوانك فلا تردني خائبا. إلهي ومولاي، قد آن الرحيل إليك وأزف القدوم عليك، ولا عذر لي بين يديك، وأنت الرحيم وأنا الجاني، وأنت السيد وأنا العبد، ارحم خضوعي وذلتي بين يديك. إلهي لي قلب عليل ولا صحة لي، وصراط دقيق ولا جواز لي، ونار حامية ولا بدن لي، وجنة عالية ولا نصيب لي، ورب عادل ولا حجة لي. إلهي إلهي خذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك. إلهي غرتني الدنيا والنفس والهوى والشهوات، تب علي توبة قبل الممات. اللهم من أرادني والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه، وحسبي الله ونعم الوكيل. نلتقي يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذا أوصيك يا صاح، فقد بحتك من باح، فطوبى لفتى الراح، بآداب محمد يأتم، بآداب محمد يأتم، فطوبى لفتى الراح، بآداب محمد يأتم.